السب، وهو قطع القراءة دون أخذ النفس بمقدار حركتين، وهي في أربع مواضع في كتاب الله تعالى: عوجا في سورة الكهف، مرقدنا في سورة ياسين، من راق في سورة القيامة، بل ران في سورة المطففين.